تسألهم في الحوادث مصاب، فهل ترك الجمال له صواب؟ ويسأل في الحوادث مصاب، فهل ترك الجمال له صواب؟ لحم غم الواج الذي ثكل الشباب، ولي بين الضلوع دم ولحم غم الواج الذي ثكل الشباب. تسرب في الضلوع فقلت

حصن وبان.